ويناجر عن طير ويأتى الغلطين بعد ليس كنوز مشاك هل أثبت لي فجر ورقين ولا تبدهن إلى مشاركة أمام الحق والطيرين بل أثبتهما على أساكنا لترك قدرهما وليس كنوز مشاك وتربط ما يصنعه ورقيا على أساك التنزيل والتحديث والتكريم عن مشاركة خلاف مبلوك فتكون أولا منزها وزعيم مثبتا على عساك التوبه ويمنك يوم القيامة فيأتي كريم ولا تنزه من أنك نزهة الله ولا إلى قلية الله لما كنت تنزه إذا الدنيا عن مشاركة خلقه لا أبدا هذا طريق سلامة محقق ولا يقول لما كنت تصدقني في صفاتك التي نبحت بها نفسي وأبنى علي بها رسولي صلى الله عليه وسلم ويقع علي أن تقف عند عبدي هذا قضاهم يا مطولا ومختصرا فعلينا أن ننزه خالقنا عملا بقلبه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد فلا تضرب لله الأمثال وعلينا أن نصدقه بما وصل به نفسه ولا نقول هذا أصل مهم ولا مات بل نثبت ونستمر ذاته على أساس ليس كمثله شيء ولا نقول هذا أصل مهم ولا مات لأن الحيوانات تسمع وتبكي ونؤوله لا أفعل ذلك ونقف عند حدنا ولم نضل أيديهم وما خلفهم ولا يلحقون به إلا ونعلم أن الله وقد نفسه بأنه كذب موسى وكذلك تكذيب في صلاة النساء في المقبر بقوله وكلام الله موسى تكذيبا يجب علينا أن نعلم أن الكلام صفة الله الأجلية وأنه لم يتجرد يوما ما أنه متكلم وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء كيف كان على وجه الله في كماله وجلاله أن يوجه عن مشابهة كلام المخلوق من جميع الجهات ومجده تراجع مع توجيه الله وتعليمه ولا يأتي بشيء من المحاماة والبلايا وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة وكلام بارد طويل بالكلام لا يسعه ولا المقام ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه منا اللهم وفقنا بما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا حياتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وتعالى وصراحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا ولا تكلنا الى انفسنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا ولا تقلنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه